الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبرت سنه أتى الملك فقال له: ائتني بغلام فإني قد كبرت سني لأعلمه السحر. فأتاه الملك بغلام ليعلمه السحر، وكان في طريق الغلام راهب، فكان إذا مر عليه جلس يستمع منه، فإذا رجع إلى الساحر ضربه. فقال الغلام ذلك للراهب، فقال له الراهب: إذا سألك الساحر لماذا تأخرت فقل له: حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فظل الغلام على هذا حتى وجد دابة في طريق الناس اعترضت طريقهم، فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أو أمر الراهب. ثم أخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. ثم حذفها فسقطت ميتة فمر الناس. فأخبر بذلك الراهب، فقال له الراهب: أي بني، إنك قد صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان جليس للملك قد عمي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويبرئ من سائر الأدواء. وكان جليس للملك قد عمي، فسمع بالغلام فأتاه وقال له، أتاه بهدايا وقال له: كل ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: أنا لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله عز وجل، فإن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك ودخل عليه يمشي من غير قائد. فنظر الملك إليه متعجبا وقال: برئت من مرضك؟ فقال له: نعم، شفاني الله عز وجل. فقال أولك إله غيري؟ فقال له جليسه وصاحبه ربي وربك الله عز وجل. فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام، فقال للغلام أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص ومن سائر الأدواء؟ فقال له الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله عز وجل تبين لك أو قال كلمة نحوها. فأخذ يعذبه حتى دل على الراهب، فلما أتي بالراهب قال له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط فرقتين، ثم قال لجليسه ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط فرقتين، ثم قال للغلام يا بني إني أرى أنه قد بلغ من سحرك كذا وكذا، وراوده على أن يكون معه، فأبى الغلام. فقال لأصحابه خذوه إلى ذروة جبل كذا وكذا، ثم إن أبى أن يرجع عن دينه، إن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه منها. فلما صعد الغلام إلى قمة الجبل مع الجنود قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل وسقط الجنود وعاد الغلام للملك يمشي. فلما دخل على الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال قلت اللهم اكفنيهم بما شئت، فماتوا جميعا، سقطوا جميعا عن الجبل. فوكل به بعض أصحابه للمرة الثانية، ثم قال اذهبوا به في قرقور، فإذا توسطتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه فيه. فلما توسطوا به البحر كلموه فلم يرجع عن دينه، وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهاج موج البحر وغرقوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك يمشي. فقال ما فعل أصحابك؟ قال حدث كذا وكذا، وحدثه. ثم أردف الغلام قائلا إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تأخذ سهما من كنانتك فتجعله في كبد قوسك، ثم تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تقول بسم الله رب الغلام، عندها ستقتلني، ثم ارمني به وعندها ستقتلني. فجمع الأحمق الناس جميعا في صعيد واحد، يعني في أرض بارزة يرى كل كلا، ثم أخذ سهما من كنانته وزعق على رؤوس الأشهاد بسم الله رب الغلام، ثم ضربه فسقط السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه ثم خر ميتا. فصاح الناس عندئذ آمنا بالله رب الغلام. فأتاه جلاوزته وقالوا له قد وقع الذي كنت تحذر، لقد آمن الناس. فأمر أن تحفر الأخاديد في أفواه السكك، على أفواه السكك، وأن تؤجج فيها النار، وأن يقال للناس اقتحموا في هذه الأخاديد أو يرجعوا عن دينهم. وأتي بامرأة تحمل لها صبيا على صدرها، فأخذوا الصبية فراودوها على أن تقتحم النار فجزعت. فنطق الغلام ابن أيام يسيرات على صدرها وقال اتق الله يا أمه واصبري. فلما رأت منه ذلك اقتحمت النار وماتت، ومات أصحابها رحمهم الله جميعا. أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث ملح في زماننا أيها الإخوة، حديث الأخدود وبلية أصحاب الأخدود، وكيف حكى لنا النبي، وكيف حكى لنا القرآن الكريم عنهم، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم. ففي كل زمان تحفر الأخاديد وتجدد هذه الأخاديد، ويحتاج المرء في ذلك إلى عميق نظر، وعميق النظر لا يكون إلا عبر تلك الشريعة. فإن الفتن أيها الإخوة فيها ضرب مظلم، فيها جانب مظلم غيبي، لا يستطيع المرء أن يقف على حقيقته إلا بمعصوم، فيرجع مع ذلك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى تصرفات أسلافنا ليرى في أي موضع سيغرز رجلا، وإلا فالطريق دحض مزل، ربما سقط المرء فيه ومن سقط فيه ربما اندقت عنقه، لا يرجع إلى الجادة مرة أخرى. في زمان الأخاديد نحتاج الحديث عن الأخاديد وما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ يعاد، فتأمل جيدا إلى هذه الكليمات اليسيرات كحاشية على هذا الحديث، وإن كان الحديث يحتمل كلاما مسهبا لعظمة وقعه وعظم حادثته، لكنني لضيق المقام وقلة العلم ابتداء أكتفي بهذا الذي وقفت عليه. فتأمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أمة سلفت ومضت، وسبب ذلك تكوين الأسوة. فالمرء يسير في حياته أيها الإخوة بأسوة، يعني ينظر إلى من سار على الطريق والدرب قبله ليرى في أي موضع كما قلت سيغرز رجلا. فالطريق إلى الله عز وجل يشبه غيره من الطرق، كما يعتريك في الطريق الذي هو بالخارج هذا الذي أتيت إلى المسجد منه، يعتريك فيه ضرب من الحزونة، وربما قطاع طرق، وربما وجدت فيه العالي والمنخفض والسهل وغيره. فالطريق إلى الله كذلك، لذا يحتاج المرء إلى خريت حاذق سار على الطريق قبله ليحدثه بمهام الطريق. الأسوة، والأسوة ثبات، حين ينظر المرء من سار على الطريق قبله يعلم أنه على الجادة، فمهما حاول المحاولون إغراءه بغيره من بنيات الطريق أبى، لأنه يرى الحق، يراه بعيني رأسه. وكما قال الجنيد رحمه الله: الحكايات جند من جند الله. هذه جند وعساكر تدخل إلى قلبك فتعمل بفضل الله على تثبيته. حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: الحكايات أحب إلي من بعض الفقه، لأن المرأة ربما أخذ الفقه بجمود، فتأتي هذه الحكايات فترقق طبعه فتراه فقيها ألمعيا بخلاف غيره ممن يحفظ فيسرد. كان في من كان قبلكم، لتتحصل لك الأسوة عبر القصة، والقصة مستملحة للنفوس، فيفهم المرء المغزى منها بسهولة ولا ينساه أيضا بسهولة. كان في من كان قبلكم ملك له ساحر. وتأمل في كل زمان وموضع، لا يتخلف هذا قط عبر التاريخ، أن لكل طاغية منحرف سحرة. والساحر أيها الإخوة هو أحد رجلين، وربما اجتمع الصنفان في هذا في رجل بمفرده بعينه، لكن السحرة قسمين. القسم الأول هو رجل يأتي بألاعيب ليست على الحقيقة، خدع، فيخدع الناس بها ولا يرون باطن ما يفعله بيده أو بأصابعه أو بتلك المواد التي استخدمها، فهو يمخرق على الناس ليصل إلى هدف يريده. والنوع الثاني رجل يعبد الشيطان ويتحالف مع الشيطان ويستغيث بالشيطان ويستعين بالشيطان حتى يقوم له بإيذاء الخلق بأمر الله عز وجل. فتأمل جيدا، هذان الضربان متوفران دائما عند البطلة من الأمراء، لأنهم يريدون توطيد دولة الباطل، والباطل في الفترة معروف ومشروع. لا ينكره منكر، فيريد أن يمشيه على الخلق فيمشيه بهذه الطريقة. ساحر يأتي بجنس لطيف يدخل في البدن، أو ساحر يمخرق على الناس فيهيئ لهم أشياء يسحر بها أعينهم في كل وقت وحين. إن شئت فسمه أن يكون الساحر شاشة، أو أن يكون الساحر منصبا، أو أن يكون الساحر متكلما مفوها، المهم أنهم سحرة يسحرون الناس ويغيرون الحقائق ويزيفون التاريخ. وكما أقول لك، تأملوا عبر التاريخ ترون هذا، عبر التاريخ برمته يطيعونهم في أوامرهم ويوطدون لهم الأرض، والملك يعلم أن ملكه مقوض بغير السحرة، يعلم هذا جيدا، لذلك فهو حريص عليهم، وهم أيضا حريصون على أنفسهم، لأنهم بالضرورة لا يقوم أودهم إلا بالملك، فهو الذي يعطيهم ويمكنهم ويعيشون معه برغد، لذا لا يبالي هؤلاء القوم إلا بمصالحهم كما سأبين لك. كان فيما كان قبلكم ملك له ساحر، فلما كبر سنه قال ائتني بغلام أعلمه السحر، فقد كبرت سنه. وفي هذا المقطع أيها الإخوة عجب من العجب، أن ترى أهل الباطل يجدون في إنشاء الصفوف الثانية والثالثة، ويجدون في توريث رسالة الباطل لغيرهم، ويريدون استمرار الباطل على الأرض حماية له، ومع ذلك ربما وجدت أهل الحق عجزوا عن بعض هذا، وهو داء أيضا يؤثر في الأمم. تألم منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قديما، فقال إني لأعجب من عجز الثقة ومن همة المنافق. يعجز من عجز الثقة، الثقة المؤمن ومع ذلك لا ترى له همة، ويتعجب من المنافق الذي ترى له في نفاقه مع ذلك همة. نسأل الله عز وجل أن يجهز هممنا في السير إليه، وأن يسهل لنا الإخلاص ويلينه لنا. واشترط الساحر كبير السن هذا الذي قد شاف، اشترط غلاما، وهذا له دلالته، فإن الشباب هم أود الأمم الذين يرفعون خسيستها وينعشون وكيستها، إذا أحسن المرء تنشئتهم وتربيتهم، لذلك طلب الساحر غلاما يحمل رسالة الباطل من بعده، لغلبة الظن بطول عمره وقوة استيعابه وشدته على أمره. وهكذا الشباب، حتى كان القائل يقول: إذا أردت أن تنظر إلى الأمم لتعلم قوتها من ضعفها، فلا تنظر إلى مواردها، ولا تنظر إلى سياساتها، ولكن انظر إلى شبابها، فإذا وجدت فيهم همة متوفرة فاعلم أن هذه الأمة إلى علو، وإذا وجدت في الشباب دناءة وسفالة فاعلم أن هذه الأمة ستسقط مهما بلغت مواردها. ومن ثم أيها الإخوة، كان الغرب يقولون حينما وصلوا من شبابنا إلى غرض من أغراض، أو إلى أغراض من أغراض كانوا يخططون لها، كانوا مع ذلك يسبون شبابنا في مواضع، كما ذكر الرافعي رحمه الله في بعض مقالاته يقول: يا شباب العرب، يعني يا شباب المسلمين، إن الغرب يقولون إنهم قد مسخوا هممكم حتى صار المرء منكم يستعظم كل صغيرة ويتهيب كل صعبة. كلما رأى أمرا فيه شيء من الجد أو النصب لا يدخل إليه ولا يدلف عليه أبدا. هم نشأوا جيل على هذا النحو، بخلاف أجدادهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا هكذا. فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين: بينما أنا قائم يوم بدر في الصف، إذ وجدت عن يميني وعن شمالي غلامين حدثين، فتمنيت في نفسي أن لو كنت بين أضلع منهما، يعني بين رجلين كبار، وقتال الصف بالصف إنما هو صدمة، فإذا كان من بجوارك يحمي كتفك وظهرك وإلا أصبت. فلما رأهم غلمان خصار صغار تمنى أن يكون بين رجلين عظيمين، لا سيما ويوم بدر كما تعلمون كان في يوم بدر من قلة العدد ما وصفه الله عز وجل وقال: يرونهم مثليهم رأي العين، يعني ضعفنهم. قال: فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما، ثم لم ألبس أن جذب ثوبي أحدهما. وتأملوا هذا أيها الإخوة، شد من القميص. ثم قال: يا عمي، وتعجب جرأة وفروسية وشجاعة وأدب، على حد قول أبي الطيب: كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. فقال: يا عمي. فالتفت إليه فقال: أين أبو جهل؟ فقلت: وما لك لأبي جهل؟ وأبو جهل كان معلوم أنه جسما طوالا ضخما لا يستطيعه جمع من الرجال، فيسأله طفل أو غلام. فقال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغلام ده أنصاري، اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح. فوالذي نفسي بيده لا ألتقي معه فيفارق سوادي سواده أبدا حتى يموت الأعجل منا. قال: لو لقيته مش حسيبه حتى يموت أحد منا، إما هو وإما أنا. فكأن عبد الرحمن بن عوف لازال في دهشة، غلام وبهذه الجرأة وعلى أبو جهل. قال: فلم ألبس أن جذبني صاحبه اللي هو عن يساري، فقال لي مثل ما قال الأول تماما، نفس المنهج ونفس النظرة ونفس السبيل ونفس التربية ونفس المدرسة، والطريق إلى الله عز وجل واحد، إنما يعدده من لا يفقه. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو صراط واحد. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس رايح جاي، فقلت لهما: هذا صاحبكما. في رواية قال معاذ بن عمرو بن الجموح: بينما كنت في يوم بدر، إذ سمعت الناس يلتفون حول أبي جهل ويقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني الناس يحمون أبو جهل ويقولون: إياكم أن يخلص أحد لأبي جهل. قال: فلما سمعت ذلك جعلته من همتي. أو ده الفارق أيها الإخوة، جيل يستهول كل صعبة فلا يدخل إليها، وجيل يستهين بكل صعبة، بل يبحثون عن الصعاب فيمتطون صهوتها لا يتهيبونها، ولو أودت مع ذلك بمهجتهم يفدونها بها. هو ده فارق التربية. وفارق التربية أيضا مع غلام الأخدود الذي يحدثكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن عمرو: فجعلته من همتي، فانطلقت إليه فضربته ضربة أطنت بساقه بقدمه ونصف ساقه، ضربوا ضربة طيرت نصف رجليه، فانطلقت قدمه كأنها نواه، انطلقت تحت رادخ، يعني طارت من شدة الضربة. قال: فضربني عكرمة ابنه على حبل عاتقي ضربة قطعت ذراعي حتى تعلق في حقوي بجلده، قطع ذراعه من العظم مع اللحم والأوتار حتى تعلق إلى وسطه، في وسطه بجلده، فصار الذراع على الأرض. شوف ما يقول معاذ رضي الله عنه، يقول: فقاتلت به عامة نهاري، أجرجره أقاتل بيد والأخرى في الأرض، وكأني به ينزف والدماء بشعة تتجلط، لكن همم الرجال إذا مضت لم يسنها خدع السماء ولا عواد الذم. قال: فلما آذاني في القتال، كل ما أقاتل نفسي أجرجر شيئا خلفي جعلته تحت قدمي وتمطيت عليه فقطعته. متصورون ده أيها الإخوة؟ جيل لم يكن يجد أمامه حاجزا قط، لأنهم يعلمون أن النفوس معلقة بالسماء، وأن أمرهم في السماء وقضاؤهم في السماء مش في الأرض، ومش بإيد حد مهما بلغ في قوته وسطوته أو ادعى لنفسه ذلك، لأنهم كما اتفقنا سحرة، فيدعي لنفسه أنه يصنع أشياء ويخلق أشياء. يعرفه البصير أنه يمخرق. فاتخذ غلاما، وكما قلت هم أود الأمم، كما قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال بعض أهل التفسير: ذرية يعني شباب، فوقفوا مع موسى إزاء فرعون الذي لم يجد التاريخ قبله مثله. لما بيذكر التاريخ بختنصر وكيف صنع بالخلق وقتل فيهم قتلا، قالوا أنه كان يقتل المقاتلة ويهين الشيوخ ويكشف شعور النساء. ده أكثر ما صنعه هذا الرجل اللي بيتحدث عنه التاريخ. أما فرعون قتل العيال، قتل الأطفال، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أراد أن يتصرف في الأمة فسادا. ولم يزل الفرعون يورث فرعنته، أسلوب واحد وهيئة واحدة وقلب واحد. وإياك أن تظن أن الحديث منفك، بل كلام رسول الله معالج للواقع. فأتى بالغلام وأراد أن يعلمه، فكان الغلام إذا ذهب إليه في الطريق في طريقه راهب. وتأملوا أيها الإخوة، الرهبان فيما مضى من الزمان هربوا من أئمة الطغيان، فكانوا أقساما، منهم من حرف الكلمة عن مواضعه وسار في ركب الملوك الطغاة وأخذ يفتيهم ويجرئهم على سفك دماء الخلق ويجرئهم على اغتصاب الملك ويسهل عليهم كل نقيصة. يبقى الرجل فعل فعلة سافلة تفضحه على مر التاريخ ويقول له: أنت صنعت ما لم يصنعه الأوائل. وده من جملة البطانة التي تودي بحاكمها إلى قعر جهنم، فإنهم يؤذي بعضهم بعضا، بطانة السوء وملوك السوء يؤذي بعضهم بعضا كما سأبين لك. فأراد هذا الغلام أن يمر في طريقي، بينما هو يمر في طريقي وجد الراهب. فكان الرهبان قديما على أضراب، منهم من سار في ركب الطغيان وترك دينه وتحلل منه، ومنهم من واجه الطغيان فقتل زي الراهب اللي في هذا الحديث في شقه الثاني، شق حياته الثاني. ومنهم من خاف بطشة هؤلاء الملوك وأيس من المجتمع فانطلق إلى رؤوس الجبال واعتكف فيها، ثم أخذ يتعبد حتى لقي الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى هذا الراهب ليس بظاهر، إنما هو مخبأ، وكان يختبئ في جوف الجبل في غار. فدلني بالله عليه كيف وصل الغلام لجوف الجبل، مع أن الغلام يمر في طريقه ليذهب إلى الساحر، ونظن أن غلاما لن يتخير الطريق الصعبة الموحشة التي لا أنس فيها ولا أنيس. فدلني كيف وصل إلى الراهب. الأمر بمنتهى البساطة أن الله عز وجل إذا علم منك الجد دلك، تفاجأ تلاقي نفسك مهدي. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا أراد هداية هداه، ولذا سترى عنايته سبحانه بهذا الغلام وكلاءته له. فكان الغلام يمر على الراهب فسمع منه شيئا، فلما سمع كلامه وقع الكلام في قلبه، فذهب إلى الساحر فيجد عند الساحر من المخرقة ما تذهل الكبار فضلا عن الغلام الحدث. فلم يزل الأمر مترددا بين حق رسخ في جذر قلبه وبين باطل موه على عينه، وهذا أمر ممض. فكأني بهذا الغلام كان يستغيث الله عز وجل أن يبين له الحق، وهو في نفسه يعلم أن الراهب كلامه متزنا وأن أفعال الساحر تدل على الشر، إلا أنه لم يزل منبهرا، لذلك لم يستطع أن يخطو خطوة. وذا شأن الفتن، تلاقي عندك دليل على أن تجوز وعندك دليل على أن تمتنع، فلا يستطيع المرء حلها إلا بالرسخ من أهل العلم، ومع ذلك بقلب مهتد يكشف الله عز وجل له الطريق. فبينما الغلام يسير يوما، كان الغلام إذا ذهب إلى الراهب نسي نفسه. والإسلام أيها الإخوة لا يصلح لأحد يأخذه بالروتين أو الوراثة، إنما يصلح الإسلام لإنسان أخذه بمشاعره وناضل عنه بروحه، ده بس اللي يصلح عنده الدين. إنما أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة أو هذا لا يعنيني، فهذا الأمر في الحقيقة هو لن يذوق من الإسلام ما أراد، ولن يتعرف على حقيقته أبدا، ولو أطبق ما بين الخافقين المتباعدين المتنافرين. فجلس الغلام يستمع والراهب يخاطب مشاعره فينسى الوقت، فإذا ذهب إلى الراهب إلى الساحر وجده متأخرا فضرب، وهذا أيضا من جدية أهل الباطل في باطلهم، تأخر شوية تضرب. فشكى ذلك للراهب، وده كان من أعظم الدروس الأولية التي تعلمها من الراهب، أن يكون الراهب قبلته، وهو ده سبب توفيق الغلام، أنه وجد رجلا من أهل التوحيد والسنة يدله على الله. وهكذا يقول السلف، إن من حسن طالع الغلام أن إذا شب فنسك وجد شيخا من أهل السنة يدله ويحمله عليها، ده من حسن طالعه. ومن طرق علاج القلب وتقويمه، من أقوى أسبابه المعتصم، كما ذكر الموفق رحمه الله، والمعتصم هو شيخ من أهل السنة يدلك. إنما أن يصير المرء متقلبا بين الفتاوى أو أن يرى لنفسه الحق في أن يمهد لنفسه، فهو على شعبة ضلال، وإن لم يسقط فيها الآن سقط غدا لا محال. فشكى ذلك للراهب، فقال له الراهب حيلة، ومما يدلك على بحبوحة الشريعة، مش أنها تأخذ الحيل، لا، لأن فيها مندوحة عن كل صعبة، فالتورية مندوحة عن الكذب. فبدل من أن يذهب إلى الراهب ويقول له ما تأخرتش أو كنت في كذا وكذا، قال له عرض بالكلام، إذا تأخرت على الراهب فسألك فقل له حبسني أهلي، يعني في أي يوم أخرك أهلك تقصد هذا. وهذه التورية والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، صنعها النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان في يوم بدر ورأى رجلا فأراد أن يعلم عدد قريش ومكان نزولهم، فسأله فقال له الرجل من أين أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني وأخبرك، يعني قل لي عدد قريش وأنا أقول لك أنا ساكن فين. فقال له الرجل قريش كذا وكذا ونزلت بمكان كذا وكذا ويتربصون بفلان، وحكى له الموضوع. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فنادى عليهما الشيخ وقال: من أين أنتما؟ فالتفت إليه النبي وقال: نحن من ماء. ثم انصرف. كلمة من ماء تقع في قلب الرجل إنه من ماء، يعني ساكن في بلد تطل على الماء زي مصر العراق. ومع ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه قد خلق من ماء مهين، والأمر في ذلك واسع. وقد ذكر أهل العلم ألا يتوسع المرء في هذا حتى لا يجر إلى الكذب، لكن الشاهد هي تلك الشريعة الفذة أيها الإخوة، شريعة فذة تجد لها في كل ضيق من كل ضيق مخرجا. فكان الغلام على هذا، ولم يزل الأمر مترددا في نفسه، لم يتخذ قرارا بعد، أركنوا إلى الراهب أو إلى الساحر. حتى مر يوما فوجد دابة عظيمة حبست الناس، فلا يستطيع الناس أن يجوزوا الطريق إلى أسواقهم وإلى أعمالهم من خشية هذه الدابة. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أمر الساحر أحب إلى الله أو أمر الراهب. ده الكلام ده قاله لنفسه. فلما بسط يده بالدعاء قدم الراهب، مع أنه في الأول قال أمر الساحر. فحينما يحدث المرء نفسه أحيانا بأشياء يحجم فيها يغلط، لكن إذا ما لاذ بجناب الله عز وجل سدد، فأخرج ما في نفسه على الطريقة المستقيمة، على حد قول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. طب لما ما أغني عنكم من الله شيئا، لماذا إن لم تكن تغني عنهم تقول لا تدخلوا من باب واحد؟ حاجة في نفس يعقوب قضاها. فلما ترددت في نفسه أشياء وأخرجها، أخرجها سليما، تكلم كلاما سليما. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأقتل هذه الدابة. ثم أخذ حجرا ورمى به الدابة فخرت ميتة على عظمها، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل. وهذه آيات يظهرها الله عز وجل للسالك في كل طريق، مش طريق الغلام والأخدود فقط، إنما في كل طريق. لكن تحتاج منك إلى نظر، يحتاج منك أن تنظر لتعلم هداية الله عز وجل لك. فلما ركن الغلام إلى الراهب وتعلم منه وأخذ يعتنق الديانة ويمعن في توحيد الله عز وجل، أسدى الله إليه كرامة. طبعا لما رجع إلى الساحر وقص عليه هذا الأمر، الساحر قال إلى الراهب، قال له الراهب: أنت اليوم أفضل مني، أنت دعوت الله عز وجل فاستجاب لك، وإجابة الدعاء متعلقة بالباطن، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فقال له: أنت اليوم قد صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. وده الكلام الذي نخطئ فيه كثيرا، أن نعلم الخلق أنه متى ما رفعت شعار كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تجرجر الجنان من أعاليها إلى بيتك وتعيش حياة الرغدة. وهذا لعمري من غش المسلمين، انت بتغشوا. انما الصحيح ان الله عز وجل ما كان ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لازم يحدث بلاء. فيرى الله عز وجل وهو العليم الخبير من الذي يريد وجهه على الجادة ومن الذي يخوض مع الخائضين، فاذا جاءت المدلهمة نكص ورجع وترك ما كان عنده. كان ينبغي أن يبتلى هؤلاء دائما. فقال له: ستبتلى، اعمل حسابك، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وهذا لعمري من الفقه ألا يغرر المرء بنفسه في الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لبلاء لا طاقة له به فيذل يخضع ويسلط عليه ويكون سببا في تسليط غيره عليه، وهذا في مواضع دون أخرى كما سأبين لك من موضع فدائي من هذا الغلام. ثم كان الغلام إذا أتاه مريض دعا له، كما قال أهل العلم لم يكن من ضرب فعل عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام كان إذا جاءه الأعمى مسح عينه فأبصر بإذن الله، وإذا جاءه الأبرص مسح جلده فشفي بإذن الله. إنما هذا الغلام كان يأتيه الآتي فيقول له تؤمن، فإن أسلم دعا له فشفاه الله عز وجل، فهذا ضرب وذاك ضرب آخر. فانتشر أمر الغلام حتى بلغ إلى قلب بيت الملك، وإلى أخص الناس به جليس الملك، الرجل اللي بيجلس معه دائما. والسؤال أيها الإخوة، أي بركة وضعها الله عز وجل في هذه الدعوة الشريفة بحيث أنها تخترق سياج قصور الملوك، فتدخل إلى غرفة نومهم. شوف فرعون أسلمت آسية التي تنقلب معه على سرير واحد، دخل الإسلام إلى حدها، إلى غرفة نوم فرعون. بركة الدعوة وهي التي تكسر بفضل الله عز وجل حدة الطغاة، كما قال عمر رضي الله عنه على شفا غزوة القادسية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال أرسل إلى الفرس رسلا يدعونهم إلى الله عز وجل، فإن أسلموا وإلا كسرت حدة طغيانهم. لما بيكلموا على الدين يكسروا، ولذلك لما أتى الرسل إلى رستم كسروا حدته وغلبوه قبل أن يدخل المعركة. فدخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيره. فالدعوة بركة أيها الإخوة، والدعوة إلى الله عز وجل عمل الأمة برمتها، وهي سبب رفعة الأمة وطيب ذكرها. هذه الدعوة لا ينبغي أن تترك الدعوة إلى الله عز وجل لحساب أي شيء آخر. ونحن ما نعالجه اليوم ونعانيه لأنه قد مضت 3 سنين وقد انخرطت الأمة برمتها في العمل السياسي الذي لم يجتني أحد منه شيئا البتة، ورأيتم كيف ينقض بمنتهى البساطة، لأن هذه السياسة قائمة على الخديعة. وقد قلت على هذه الأعواد منذ شهور، كيف يسلم المرء لشيء يقال فيه عهر سياسي ودعر سياسي وغيبة سياسية ونميمة سياسية؟ تبدأ أمر فيه عهر ودعر وغيبة ونميمة، كيف يكون صالحا؟ حتى قال أحد الفقهاء لعن الله السياسة وساسة ويسوس. إنما إذا أسندت هذه بالدعوة إلى الله عز وجل كانت لها أرضا من بعد أرضها، وإذا ما قوضت ما يستطاع أن يؤخذ جذرها، وإنما يؤخذ شيء من أعاليها تبقى سهلة بسيطة، حتى إذا جاءت سياسة الشريعة قوضتها وحلت في محلها. نسأل الله عز وجل أن يشمنا الحكم بما أنزل. تأملوا أيها الإخوة، فكان الغلام إذا أتاه الآتي دعا له فشفي، فبلغ أمره إلى جليس الملك على الرغم من الأسوار العالية والجند المدجج والجلاوزة الطغاة. دخلت الدعوة إليه. اليوم تقول أليس منكم رجل رشيد يقوم فيحل من عقد؟ تنادي هذا النداء لأنك أنت من قصرت في دعوته قديما، كنت أخرجته من ذل هذه القوانين السائر بها وذله للخلق إلى ذله لله عز وجل فقط، فإذا ما رأى طغيانا على الله ورسوله يعارض ما أنزل الله عز وجل منعه، ده من غير ما أنت اللي تقوله. وقد خرج الأسود العنسي، والأسود هو الأسود، الأسود العنسي كان كالحية الرقطاء، وكان يعامل الجن، وكان الشيطان ينطق على لسانه فأبهر الناس. فخرج إليه فيروز الديلمي، لم يقل له أحد أخرج إليه، وكانت ابنة عمه تحت الأسود، يعني احنا في نسب بيننا وبين بعض. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير صلى الله عليه وسلم فبشرهم وقال قتل الأسود، قتل الأسود. فقيل من قتله يا رسول الله؟ قال فيروز، فيروز، فيروز الديلمي رضي الله عنه، قائد من القادة الكبار، ما استناش حد يقول له حاجة لأنه تربى حرا، دخلت الدعوة إليه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وده تقصير يحاسب عليه الدعاء. فدخلت الدعوة إلى جليس الملك، كان بيخش مسحوب، فدخل على الملك بدون قائد، فنظر الملك إليه يمشي بلا قائد، فقال شفيت؟ قال شفاني الله عز وجل. فدخل الرجل جليس الملك عليه يمشي، فقال شفاني الله عز وجل. فقال له الرجل ولك رب غيري؟ شوف أيها الإخوة، تأملوا إلى هذه البجاحة، ولك رب غيري، يعني ادعى الرجل دعوة باطلة ثم لما أيدوه عليها وظل على ذلك زمانا والناس سكتة وتؤيده عليها تقرر الأمر عنده، لتعلم لماذا إذا نزع هؤلاء سالت الدماء. ما كان الله عز وجل لينزعهم بعد هذا الصمت السنين الطوال والسكوت على هذا الطغيان بعدما أسدى الله عز وجل لك عقيدة الموت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فأسدى لك هذه العقيدة ومع ذلك تركته وطغيان، فلما تركته فنزعه الله لك لكن ببعض دمك لتعلم تقصيرك يكون كفارة لك. على حد قوله سبحانه لبعض بني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يكون في شيء زي مش مستغرب يعني. فقال ربي وربك الله، فغضب الملك جدا. مين اللي علمك الكلام ده؟ الكلام ده ما حدش بيقوله. قتلت من يقوله وأسكت الذين يقولون وأتيت ببعض الذين يعتنقوه فحرفوه لي، ما عادش حد يقول الكلام ده النهاردة. فأخذ الرجل فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فعذب الغلام حتى دل الغلام على الراهب. فجاء الثلاثة ومثلوا أمام الملك، وكان من أمرهم العجب أيها الإخوة، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مثل الثلاثة أمام الملك، فأدخل الراهب وقال له ابتداء ارجع عن دينك، لأنه يعلم أنه لا تشيب هذه اللحى في الطريق إلا مع متمكن، فمثل هذا لا يساوم. عاش زمانا في غار بعيدا عن الأبهة التي حصلها غيره ممن أكل بدينه فتات موائدهم، كما قال بعضهم وهو يشنق، فجاءه بعض هؤلاء ليقول له قل لا إله إلا الله، ما هو ده برضه ممكن يفتكر دينه أحيانا. فدخل إليه وقال قل لا إله إلا الله، فقلب النظر فيه وصعده وصوبه، بصلهم فوق لتحت يعني، والحبل المشنقة في عنقه، ثم قال له يا مسكين إنما أموت أنا بسبب لا إله إلا الله، وترجع أنت فتأكل بها من فتات موائدهم. والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. فقال ارجع عن دينك، قال لا. فانظر إلى هذه الفظاظة، جعل المنشار في مفرق رأسه، ومنشار يدخل على الجمجمة وهي من أشد عظام البدن ويفضل ينشر، والرجل طبعا يتألم ويتأوه، والآخر لا يرق له، أجساد لا مشاعر فيها. هذا الطغيان أيها الإخوة يأكل القلب ويقتات الإيمان من جذره، بحيث يصير صاحبه جسدا بلا مشاعر، كما ذكرت لك في خطبة الفائتة أن الله لما ذكر غصب الملك من نبي الله سليمان قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، لم يبين، لم يقل ألقينا على كرسيه إنسانا جنا، إنما قال جسدا، لتعلم أن هذا الجسد أيا كان فإنه لن يتجاوز أن يكون جسد سحنة بس، إنما لا يشعر بشيء، ولا يرق بما يرق له الناس، ولا يحزن بما يحزن له الناس، أباطرة جلاوزة لا مشاعر لهم. فلم يزل به حتى سقط فرقتين والرجل على دينه، ثم جاء بجليسه صاحبه، بصاحبه، هؤلاء لا يعبؤون بأحد ولا يحبون أحدا، حتى ينتهي الأمر به أن لا يحب نفسه، اللي بدأ يكره روحه، لذلك هم يعيشون في عذاب معجل قبل أن يلقوا الله عز وجل فيعذبهم عذابا أليما. نسأل الله عز وجل أن يكفكف عنا أيدي الظالمين. فلما دخل جليسه قال ارجع عن دينك، قال لا فقتله. ثم لما جاء إلى الغلام كلمه بأسلوب آخر بنص الحديث، قال أي بني، ولماذا يقول لهذا بالذات أي بني؟ بعض أهل العلم يقول إنه يتلطف به حتى يمكن السحر من ملكه، يقول لك ممكن أضحك عليه وخليه يبقى معايا لازال، وهذه خدعة قديمة كانوا يصنعونها في من ينصبون له الشرك، يقول له احنا لا نجد قوة مثل قوتك في المنطقة، وانت الجيش الرابع على ترتيب جيوش المنطقة كلها، فبالله عليك لا تقاتلنا. فرأى الآخر انه صحيح وصدقهم، فقاتلهم فقتلوه قتلة بشعة. وكما ترى حتى باللسان، هذا هو الحصان الأسود، لم ينشب أن دخل في هذا المضمار فصار في قمته حتى اختزلوه، فصار أثرا من بعد عين، بل ربما أقول لا أثر ولا عين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإخواننا. تأملوا أيها الإخوة، قال أي بني بلغ من سحرك كذا وكذا، قال أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فقال لأصحابه خذوه. وطبعا هناك وجه آخر، أن الله أضل هذا الحاكم عن هذا الغلام، مش لازم يكون عايز يثبت ملكه، بل أضله الله عنه ولين له جانبا، وهذا موجود لا سيما عند الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر، فإن الله عز وجل يحوط جانبهم ويكلأهم ويدفع عنهم لأنهم يقومون بأمره. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عن الحسن البصري أنه دخل يوما فوجد الحجاج قد ابتنى قصرا عظيما والناس ينظرون إليه وقد شده، حتى صار بعضهم يثني على الحجاج، فتألم الحسن من ذلك. والعلماء يحوطون أخلاق الناس، فهي من جملة الدين الذي قد وكلوا بإحاطته. لما يبدأ يثني على الحجاج، والله ده راجل حفظ القرآن يقرأه طردا وعكسا، ده راجل مؤمن، ده أكبر مؤشر للخطر أن يثنى على هؤلاء الطغاة. فلما رأى الحسن ذلك صعد على مكان مرتفع وقال أيها الناس إلي إلي، فأقبل الناس عليه والمتكلم الحسن، وكانوا يقولون كلامه يشبه كلام الأنبياء، فقال تمدحون الحجاج فإن به كذا وكذا وكذا، وأخذ يقع في الحجاج وقيعة منكرة حتى بلغ أن قال كرهه أهل السماء وبغضه أهل الأرض. فلما سمع الحجاج بهذا دخل على حاشيتي وأصحابي وقال أف وتف وعار وشنار ونار، يقوم عبد من عبيد الكوء من عبيد البصرة فيشتمني وأنتم شهود لا يقوم أحد لقتله، والله لأسقينكم اليوم من دمه. ثم دعا الجلاد سياف والنطع جراب من جلد كبير كانوا يجعلونه عشان لما يذبح حد في بلاطه لا يتنجس البلاط. ثم استدعى الحسن، فلما دخل الحسن عليه ونظر إلى السياف قائم على رأسي والنطع والحجاج التل أتل لا يرق الإنسان، قتل 40,000 فضلا عن الذين حبسهم في سجونه. فلما رأى الحسن رحمه الله ذلك رفع بصره إلى السماء وحرك شفتيه، فلما أقبل عليه طبعا داخل على النطع عشان تضربه رقبتي، فبينما هو يقبل على الحجاج إذ وجده يفسح له في المجلس ويقول إلي أبا سعيد إلي، فأقبل الحسن إليه حتى جلس بجواره وهو يقول أدن يا أبا سعيد، فيدن الحسن أدن يا أبا سعيد حتى التصق كتفه بكتفه. ثم أخذ يسأله عن الدين والحسن يجيب بطلاقة، ثم قال يا غلام علي بالغالية وهو أغلى عطور، فجاء بالغالية فطيب لحية الحسن بيده ثم انطلق. فالرجل الذي يقوم على الباب كاد أن يجن، الحجاج الآن توعد بقتلك وأقسم بالله، فانطلق خلف الحسن وسأله، فقال له الحسن لما رأيت السياف والنطع قلت اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل فتنة الحجاج علي بردا وسلاما، فكسر الله قلب الحجاج. اللهم اجعل فتنة الخائنين الطغاة علينا بردا وسلاما. فلعله أن يكون من هذا الضرب، وعلى أي حال فقد كفاه الله عز وجل، وكل الرجل به بعض جندي وقال اصعدوا به إلى جبل خوفوه، كل يوم يطلع لك كلمتين بخوف، فإن رجع وإلا اطرحوه. فوقف الغلام على الجبل وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل بالكل لكن لم يسقط من عليه إلا الجنود وبقي الغلام وحده. فنزل الغلام ورجع إلى الملك. طيب ينزل الغلام فيهرب يتوارى في أي مكان؟ لا أبدا، أصحاب الدعوات في مواجهة دائما دوما، وهم لا يكفون حتى يقر قواعد ديانة الله عز وجل في الأرض وفي قلوب الخلق، ولو ضحوا مع ذلك بكثير من متاعهم حتى يبلغ إلى أرواحهم. فدخل على الرجل يمشي فقال ما فعل أصحابك والقوم يتبرؤون يتبرؤون من كل من أخطأ، وانت شايفه أخذوا يعظمونه ويقدمونه، فلما أخفق في شيء انقلبوا عليه. هو كذلك لا تجد لهم صاحبا، أقول إنسان مجرد مفيش مشاعر خالص، لا يصاحب أحدا ولا يصادق أحدا ولا يصدق في محبة أحد، ضحكاته روتين واستقباله روتين حتى كما قلت لك يبلغ أن يكره نفسه. ما فعل أصحابك؟ دول أصحابك أنت. لكن تجاوز الغلام عن هذه، ثم قال له حدث كذا وكذا، فأعاد الكرة ولم يرتدع، فقال اذهبوا به في قرقور يعني سفينة صغيرة، فإذا توسطتم الماء فألقوه فيها إن لم يرجع عن ديني. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهاج البحر فسقط الجنود ورجع الغلام إلى الملك، ثم قال إنك لن تستطيع أن تقتلني، خلاص كلمة واحدة، وأنا لا أدري فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم كيف قال الغلام هذا، لكن لعله شيء وقع في نفسه، فإن الله قد أحدث للغلام كرامات عدة، فلعله أيضا رأى رؤيا أو وقع في نفسه هذا الأمر فاطمأن فقال. لكن على كل حال قال له هذا لن تستطيع أن تقتلني بالحيل بتاعتك دي. تسلط الجنود تأتي على قمة جبل قمة بحر أنت بالموارد اللي معاك لن تستطيع قتلي. طب كيف أصنع؟ قال له خذ سهما من كبد قوسك من كنانتك ثم اجعله في كبد قوسك واجمع الناس في صعيد واحد أرض بارزة يراها الكل ثم قل بسم الله رب الغلام. وهذا الملك لا يعي ده جليسه أول ما قال له ربي وربك الله قتله وفهم. تعلمون أيها الإخوة من أعظم الأسلحة التي يمهد الله عز وجل لك بها حتى يكف عنك الطغاة سلاح الغباوة، إنك تريد تحول إلى أن صار غبيا صرفا غبي جدا فيصنع أشياء في غاية الغباء ويكررها. ولما سئل قديما القائد العسكري موسى ديان اليهودي وقيل له إنكم قد شننتم حربين علينا بنفس الخطة وانت اللي حطتها بنفس الخطة بالضبط، ده كان ايه ده؟ فقال لهم إن العرب لا يقرؤون، دول معروش أنا عملت ايه أصلا، وإذا قرأوا لا يعون، بيقرأ كلام سادر كأنه يعني لا ينزله على الواقع، وإذا وعوا لا يعملون. لذلك نفس الخطة مرة تانية، هو ممكن يعملها تالتة لأن ده قوم زي ما بقول لك كده، ومع ذلك هيقول لك انت الزعيم الخالد، إنما نفس الخطة. وتجرعنا كل الهزائم في هذه الحقبة بسبب هذا الأمر. وكما تعلمون كان الصحراء لا يزال، وأسقطنا الطائرات وقتلنا، وإحنا كنا نقتل قتل النعاج والناس يرفعون الأعلام البيضاء كما ترونهم بأعينكم. الرجل سمع كلامه لأنه حريص على الملك الكرسي فيخطئ هذه الأخطاء الفادحة، فربط الغلام وصلبه وجاء بالناس جميعا ثم أخذ السهم وزع بسم الله رب الغلام، والسهم كمان لم يقع في قلبه مثلا، وقع السهم في صدغه. عمرك شفت إنسان يصاب في خده يموت؟ ده لو انقطع شطر وجهه لا يموت. أنا رأيت بعيني إنسانا قطع شطر وجهه وشه نص بس، شفته بعيني كنتش مصدق، ولازال حيا، لكن يريد أن يقول أنك لم تقتلني بسهمك وإنما قتلني مولاي ليؤمن هؤلاء. وعجبا من أمر الغلام أيها الإخوة أن يغرر بنفسه لأجل أن يؤمن الناس بالإسلام ويدخلون في دين الله عز وجل أفواجا. كما أقول لك الموت أوسع الجانبين، ليس عندنا مجال للتهديد بالموت في الإسلام، فإنما هما حسنيان، لكن لمن أحسن نيته وأحبك طريقه. فلما قتلوه تلك القتلة نادى الناس جميعا دون أن يلقنهم أحد، وخد بالك من دي، دون أن يلقنهم أحد ولا استدعاهم أحد، قالوا آمنا بالله رب الغلام. فأتاه جنوده وقالوا وقع ما كنت تحذر، لقد آمن الناس، يعني الجنود يعلمون أنه كمان هو غلط لكن كانوا في ركابه. لذلك قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما، كانوا خاطئين فرعون وهامان وجنودهما. ليه بقى؟ لأن فرعون وهامان والجنود كانوا يخدمونهم ما أنكروا عليهم، فدخلوا معهم في خطيئتهم لأنهم أعانوهم عليها. فلم يجد الرجل بدا من القهر لأنه لا حجة له، فحفر الأخاديد بلاء عام. وكان يقال للإنسان اقتحم، شوف الرواية دي يعني يأتي بالإنسان يقول له خش انت النار برجلك من كثرة عذابه، زي ما قابله في بعض الأكمنة فقال له انزل فقبل رجل الباشا وإلا المدفع في دماغك اهو. حتى نزل الغلام وبيتشكى الآن على المواقع والمواضع ويقول أنا أي حد يجيب لي حق، احنا رجعنا إلى مثل هذا تارة أخرى. لكن الغلام قال له لا اقتل ما يضر، أظننت دعوتنا تموت بضربة، خابت ظنونك فهي شر ظنوني، إن لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون، سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، سيزول صوت سيعز صوت الحق رغم أنوفكم، ويذل كل منافق وحرون، بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضميني. فأخذ يعذبهم ويقتلهم حتى جاءت امرأة على ثديها غلام، فقيل لا اقتحمي فتقاعست. طب ارجعي عن دينك، قالت لا، لكن تقاعست وممكن الثقة يحصل منه زلة، تقوم تستره مش تفضحه. فقال له الغلام ابن أيام يسيرة نطق وقال يا أمه اقتحمي واصبري فإنك على الحق. فاقتحمت المرأة وماتت. أخيرا أيها الإخوة، هل نجا أصحاب الأخدود أو لا؟ وهل تحققت دعوتهم أو لا؟ الحق أن الله قال قتل أصحاب الأخدود، إذا أبيدوا عن بكرة أبيهم، لكن مع ذلك لم يزل التاريخ يردد قصتهم حتى ذكرها الله عز وجل في كتاب لا يمحوه الماء ولا تحرقه النار في القرآن الكريم، لتعلم أن حبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل، وربما مات المرء في أمر فصارت ذكراه تاريخا يهدي الأمم من بعده، بما لو كان حيا ما استطاع أن يدخل الناس في دين الله أفواجا كما صنع دمه في أثره في الناس الذين من بعده. فليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء أيها الإخوة، إنه الموت الذي يورثه القوم إلى أصحابه إلى الأمم التي تأتي من بعدهم. فانظروا عما تورثون، هل ستورثون ذلا أم ستورثون عزا، ولو كان هذا العز ثمنه أرواحنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم كف عنا الظالمين، اللهم كف عنا الخائنين، اللهم اقطع دابرهم، اللهم صب عليهم صوت عذابك أنت القوي المتين، اللهم أنجز أمرنا والوحى أنت أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء الموحدين، اللهم يا أرحم الراحمين احقن دماء من بالميادين، اللهم احقن دماءهم، اللهم لا تسلط عليهم أحدا، اللهم ألقي الخوف في قلوب أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ادفع عنا وعنهم أنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين وأخلص.